الأمر الآخر إعداد جيل من المنصرين يتقن طرق أو يتمكن من الطرق الحديثة للتنصير، ويتمكن من المصادر الإسلامية، يدرس له المصادر الإسلامية ليعمل من خلال دراية وعلم بتلك المصادر، مع توضيح إن في كتير من المسلمين ما يعرفوش المصادر الإسلامية. وفي هذه الحالة بتكون عملية البناء في الدول الإسلامية من خلال وضع الأساس.